شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى وبينات. من أصول الإيمان، وقد تحدثنا عن ذلك، الإيمان باليوم الآخر، وقلنا أول منازل اليوم الآخر القبر، ومن مات قامت قيامته، وبدأ اليوم الآخر، وبدأ عالم الغيب، بدأ معه عالم الغيب الآن يدخل في أوضاع جديدة جدا، وعالم جديد عليه، عالم آخر، عالم فيه من المدهشات والأهوال والنعيم، أشياء كثيرة. ولذلك نعيم القبر لأهل الطاعة والإيمان، وعذاب القبر لأهل الكفران والعصيان. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستعاذة من عذاب القبر، يعني لولا أنه شديد وأن فيه أهوالا عظيمة ما أمرنا بالاستعاذة منه. فنستعيذ منه في كل، نستعيذ بالله منه في كل صلاة، في كل صلاة إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. والقبر في عذاب: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن الآن في عرض على النار غدوة وعشية، الآن في عرض على النار غدوة وعشية، يوم تقوم الساعة دخول والعياذ بالله. إذن آل فرعون، يعني فرعون وملأه وجنوده وحاشيته، يعرضون على النار صباح مساء، غدوا وعشيا، غدوا في الصباح وعشيا في المساء، يعرضون على النار مرتين كل يوم، يأتيهم منها، من عذابها ما يأتيهم. وين هذا يكون؟ في عالم البرزخ. ولذلك ابن كثير رحمه الله علق على الآية، قال إنه هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، ودل على نعيم القبر في المقابل قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والعذاب والنعيم في القبر يقعان على الروح والجسد معا باتفاق أهل السنة والجماعة، ففي اتصال بالبدن وكذلك الروح. سؤال الملكين ثابت، وينعم الإنسان ويعذب بناء على الإجابات، وهذا سيحدث السؤال فتنة القبر سواء قبر أو ما قبر. يعني لو واحد قال احترق صار رمادا، غرق في البحر أكلته الأسماك، بقي على سطح الأرض وأكلته الطيور والنسور، نقول فتنة القبر وسؤال الملكين سيقع عليه، سيقع عليه وسيصل إلى روحه وبدنه العذاب والنعيم أو النعيم، والله على كل شيء قدير. لو واحد قال كيف، يقول الله على كل شيء قدير، فيأتيه ملكان يسألان عن ربه ودينه ونبيه، منكر ونكير. هنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. طيب الظالمين، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، لأنه قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والعبد إذا كان عبد المؤمن، إذا كان في القطاع من الدنيا وإخبار من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفا من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، تخرج بسهولة، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها منه يعني، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتب كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيده ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده فيأتي ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك، فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك، فيقول دين الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان له وما علمك، فيقول قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت. والله يا جماعة إنه قراءة القرآن ومعرفة معانيه مهمة جدا لإعداد استعدادا لهذا السؤال. مو والله قرأنا وما فهمنا شيء، لا، قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتي من روحها وطيبها ويفسح له في قبر مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. ثم ذكر عذاب العبد الكافر وفيه فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتي من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. الحديث لكن يعني عذاب القبر هذا له أسباب، ما يكون في القبر من الأهوال والشدائد على بعض الناس له أسباب؟ الجواب نعم، أصحاب القبور يعذبون، يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم أمر الله وارتكابهم معصية الله. فالله لا يعذب روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه ولا بدنا كانت فيه أبدا، فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه، فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله عليه، بقدر غضب الله عليه وسخطه عليه، فمستقل ومستكثر. نسأل الله السلامة والعافية. من الأسباب التي دلت عليها السنة في سبب عذاب القبر النميمة، الذين يفرقون بين الناس، النميمة وعدم الاستبراء من البول، ترك الطهارة الواجبة، حديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير معروف. وليس المقصود الوسوسة، المقصود أن الواحد لا يهتم ولا يبالي، يلبس ثيابه على نجاسة ويصلي على نجاسة. أما المبتلى بسلس البول وغيره فهو يحتاط ما يستطيع ويستنجي بعد دخول الوقت ويتوضأ ويصلي، هذا ما عليه شيء. المشكلة على الذين لا يبالون، يقلدون النصارى، يبولون في أماكن أمام الناس وعلى الواقف ويلبسون ثيابهم عن نجاسة، لا عندهم استنجاء ولا استجمار ولا شيء، لا يبالون. وكذلك من أسباب عذاب القبر الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يضع كذبة في تويتر، في الفيسبوك، في إيميل، في في في واتساب، في أي مكان ووسيلة مثل وسائل الإعلام، إذاعة، تلفزيون، قناة، في الشبكة، في الجوال، ينشر الكذبة تبلغ الآفاق. عذاب في القبر، عذاب شرشرت، شق، يشق وجهه، يشق وجهه بالكلاليب والعياذ بالله، كلوب من شدقه الأيمن لورا، ومن الأنف، من المنخر ورا، ومن العين لورا، واليسار مع اليمين، اليسار إلى قيام الساعة. والذي يقرأ القرآن ثم ينام عن الصلاة المكتوبة عمدا يشدخ رأسه بصخرة في القبر، ويؤخذ تؤخذ الصخرة ويعود رأسه كما كان ويشدخ مرة ثانية، ويشدخ صخرة على رأسه، صخرة على رأسه، تعمد النوم عن الصلاة المكتوبة، تعمد النوم. يقول لا حط الساعة على العمل ساعة 7، طيب والصلاة؟ لا لا لا لا تصحوني، لا تصحوني، يا ويلكم لو صحي، يا ويلك لو صحيتيني. ايه انتظر يأتيك في القبر ما يأتيك، ما اذا ما تبت الى الله. اما الزنات والزواني في تنور خاص في عذاب البرزخ، تنور فرن، فرن فرن من نار يجمعون فيه، ويأتيهم لهب من أسفل يحرق الأعضاء اللي من تحت مكان الجريمة، يصعدون ويهون، يصعدون ويهون من والألم والصياح، صياح صياح. النبي صلى الله عليه وسلم سمع صياحهم، سمع صياحهم. أما أكلة الربا يسبحون في أنهار الدماء المنتنة، وصخرة يأكل ويسبح فيها كم هذا يعني ثقل ثقل ثقل ثقله في صخور، ثقله في يأكل صخور، يأكل صخور ويسبح في أنهار الدم المنتنة، دم دم دم منتن يسبح فيه وصخور، كيف تكون حركته صعبة؟ هذا كم تكون صعبة؟ كل ما كان يأخذ على الألف، يأخذ على الألف كذا في المية ربا، ويقرض الناس بالربا، نسدد ديونك بالربا، قرض شخصي 24 راتب، يلا مجالس إدارات البنوك هذه ماذا سيحدث لهم في يوم القيامة في البرزخ، في أنهار الدم المنتنة التي يسبحون فيها على صخور وراء بعض وراء بعض وراء بعض وراء بعض. المساهمون في بنوك الربا، لأن المساهم شريك، مو يأخذ أرباح، والأرباح من وين؟ من الربا الذي يقرض للناس. فالمساهمون وأعضاء مجلس الإدارة والملاك الأساسيون المؤسسون، المؤسسون كله في أنهار الدم، ومثل ما أكلوا الربا أضعافا مضاعفة تجيهم الصخور أضعافا مضاعفة، في يلا يبلع غص رغما عن أنفه، رغما عن أنفه يبلع صخور ويسبح في النتن إلى قيام الساعة. شاهدهم نبينا عليه الصلاة والسلام وربي كما في صحيح البخاري الحديث. وفي ناس طبعا يعني الذين يفطرون قبل تحلة صومهم معلقين بالكلاليب، راسه تحت ورجليه فوق، تسيل أشداقهم دما، دم دم دم من العذاب، معلقين بالكلاليب مثل الذبيحة، كيف تعلق؟ ايش سم؟ ماذا فعلوا؟ يفطرون قبل تحلة صومهم. وكيف الناس ما تصوم؟ الناس ما تصوم اصلا اصلا. والذي يفسد صومه بجماع، واللي يفسد صومه بكذا وكذا، يفطرون قبل تحلة صومهم. كيف اللي ما يصوم؟ كيف اللي ما يصوم؟ طيب هذا العذاب في نعيم في المقابل؟ طبعا في نعيم. يفتح له في قبره مد بصره، يملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون، ينور له في قبره مد بصره. أنت الآن تخيل يعني من جهة التفكر يعني، ولا ما راح تدرك يعني، لن ندرك الغيب، ما مهما تخيلنا لن نتصور الغيب، ولكن نتدبر الغيب، نتفكر فيه. يعني تفكر كيف لما الواحد القبر هذا هو، هذا هو متر في متر ونص يعني مترين، يعني هذا هو القبر يعني إيش. لكن سبحان الله كيف يضيق على واحد حتى تصير عظامه فوق بعض من الضغط، من الضغط، من الضغط، تصير عظامه فوق بعض. والله الواحد إذا انحبس في مصعد ما يتحمل، إذا انحبس في مصعد، إذا انحبس في مصعد ما يتحمل. كيف كيف في القبر كذا ضغط ضغط ضغط ضغط. طيب وأيضا ماذا هذه التهاويل التي رأيناها أنواع العذاب، وفي أشياء أخرى من النتن والقاذورات وعمل السيء كيف يجي في شكل وفي صورة، والريح النتنة التي ستأتيه، وا وا وا وشباء طاقة إلى النار يأتي من لهبها من دخانها، نسأل الله السلامة. في المقابل في نعيم، فسح القبر ينور يملى عليه خضرا، 70 في 70 70 في 70، هو ما عنده غرفة أصلا في الدنيا 70 في 70 يعني. لكن فيها من أنواع النعيم، أنواع النعيم يعني الفسح هذا، الانفساح هذا، بعدين يأتي عمله الصالح يؤنسه، ما هو الوحده في القبر، يأتي عمل الصالح يؤنسه يكون معه يعني. طيب إيش يعني هؤلاء من أسباب النعيم؟ هذا من أسباب النعيم أشياء كثيرة. الرباط في سبيل الله، لأنه قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، أمن فتنة القبر. هذا اللي يحرس في سبيل الله ويرابط في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله. اثنين، الشهادة. للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويزوج 72 من حور العين، ويشفع 70 من أقاربه استوجبوا النار. هذا الشهيد في سبيل الله. قراءة سورة تبارك، سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. طبعا في أسباب أخرى كثيرة، منها التمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم والموت عليها. آهن لهؤلاء كيف يعني حالهم، إنهم يغبطون والله، إنهم يغبطون، بخن بخن لهؤلاء، يا حظهم يا حظهم. الله يوفق ناس للخير لكي يكرمهم في القبر ويوم تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم.